بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وعنك سجرنا قصة نبي الله شعيب دعوة مركو أقد بيي وأواني يا رسول أمين عن آي فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وأمر يا نبي الله شعيب إن باقة وحل باقة يعمل ميزامة يوفيان أو أيسا نقصامين ضدكوحي عرفك الجري إن أحوالك نقصامين waxay samayn jireen markay dadka ka soo miisaamanayaan ama ay ka soo beeganayaan waal fiican bay wax u soo beeganayaan haddii markay dadka u sii beegayaan waa nuqsaaminay waxba laga dhimaaya hadii jarna waa jirtaa arintaas oo miisaanka ama raashin aan noqoto ama hilib aan noqoto waa la sameeyay iramaad iyo waxba laga dhimaa dadku waa isticmaalaan arintaas marka qowmo shucayb aan bay ku ahay awful kayla baaga oofiya waxa wax lagu beegayo weelka walaa takunu ahaanina min almukhsirina dadka nuqsaamiya wixii la beegayay oo curfiga iyo dhaqanka jiray waxba ka nuqsaaminaa waylun lilmutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسروا سعام يعني ذاتك واحد نقصامين أيها وكسامين أيها النقصان ويلباوين أيها ونوحوا ذو أفسان أيها مركي صواب بيغان أيها أما ميزامين أيها ذاتك مركي أبيغ أيها أما ميزامين أيها وكان نقصامين أيها arin taas marka waa arin lagu dhaleeceeyay qowmu shucayb aw ful kayla baaga oofiya walaa takunu ahaanina min almukhsiriina baaga kuwa dhima wazinu miizaama bilqistaas almustaqiim miizaan toosan wax janjeera ama dhinac u qalooca waxa ku miisaamina وزنوا وحال وحكم ميزان تام بالقسطاس يعني بالميزان وميزان المستقيم طاسا ميزان كدوسا طاسنين او مركي اساس يراده با لغا قاده وا وحكمتا نوع نقصانته كمدا وانه ساس او استاغو با او برتمان كو استاغو ولا تبخسوا الناس ضدك كان نقصامينا ashiyaahum shayashoodi wixii ay baaq lahaayeen ama miisaan lahaayeen ama hadii wax darko kale wax la mitirinayo mitirkii wax laga soo gooyo oo santiye laga jaray la fiirmo banaa la baaq iyo miisaanka iyo mitirka iyo kulli waa wax dadku isla yaqaaneen mitirkii hadii marka aad dhowr santi ka jartid oo tiradi mitirku waa intaas dar waxa soo baxaya dhow siyaada oo adiga ku soo haray darkaasna dadka ka goysay eedana lama oqal walaa tabkhasu naasa dadka ka nuqsaaminina ashiyaahum shayashoodi xoolahoodi walaa ta'thaw ha fasaadinina fil ardi dhulka mufsidina adiga dhulki fasaadinay oo fasaadku waa nuqsaantan iyo baaqiyo la dhimay oo fasaad dhulka lagu fidiyay معصيه ولا تعثوا في الارض ذلك فسادنا مفسدين اديك فسادنا يا فسادك وحكرا ايمان كلا قد الطريق بدك ان جيتك لو استاغ او مارت اسمار لو دغتو اي لغتي وانا فسادك كميدا وين سمين جيران سوره الاعراف وان كسامرني ولا تقعدوا بكل صراط توعدون بكل صراط ودك سادتك أفرسان إيسان أذيك أولارنا وتسدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. واتقوا الذي عليه كبغى خلقكم أذك إذا أبوري هذا الجوغ النال والجبلة هي أمذه الأولين هرية الجبلة ومخلوق ذلك هرية. واتقوا الذي واتقوا كعرصد الذي الله خلقكم إذا أبوري والجبلة الأولين ضدكي هرنا أبوري جبلة يعني وأمذه هي مخلوقاتك إذن كهرية. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا وأمما كثيرا سلاس النبي ودي أوعدي أوعي كجري مجتمع عاص أو حمانة أي كواني يسير نبي الله لوط بغواني يقوم كيسي جوابته ودي أرق نبي الله صالح نواصل وكلا رأس نبي بغواني جوابته أسكمت أي بحنايا خصوصنا دعوة يقدم أيان وأسكمت إلا ربي بصدر واحدة. قالوا إيرادين قوم شعيب إنما أنت أذق من المسحرين فمصبر فنصب صبر مركب مسكو دردار من أتواصل به سما دردار من إسوء قارب باب الله العقب بلهم قوم داغو معلقا مده مركب. قالوا إيرادين إنما أنت أذق من المسحرين dadka aad loo falay tahay waa lagu sixro aqligaagi baa laga adkaaday wa ma anta ma tihid illa basharun mithluna bin aada anagoo kala ah ayaa tahay rususha basharnimada ma diidanay laakiin basharun yuuxa waa bashar ilaahi doortay oo la waxyooday ayagu markuu xilay bashar ma ihiin ma wax kale ma ihiin oo anaga waxna ma dheeridiin malaa'ig ma ihiin وما أنت منته أذوب النبي شعيب إلا بشر بشر باتاي مثلنا أنقو كراء أحبنا مدير وإن ظنك منكو ملينا إنه لمن الكاذبين تتكبين رياش إنا كم تايموغي وإن ظنك وحنكو ملينا إنه لمن الكاذبين نبي جيساس أفلقا ديين وإليهن بان باشي جيسا رسالة حكم الجراء فاسد نغسوري علينا دشانا كسفا قبل من السماء سمد قيب كم إذا نغسوري إن كنت من الصادقين هذا الرشاق وحانا أقول لارنيس كه سأقرشنا من معها إيرادين عجل لنا قدنا قبل يوم الحساب إن كان هذا هو الحق من عندك فأمدر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم مع عذاب لديك دكسدا فأسقط وحنوس الرداء علينا كركانا كسفا من السماء لنا أما جانب أما قبل كم إذا السماء نقوس الرداء إن كنت من الصادقين ولي وحوى مارت بانتي أي كتومي هذا الرون شاكيس أنا الرون شاكيس إلا وإن ظنك لمن الكاذبين بقدمين. قال وحير نبي الله شعيب ربي أعلم ربي باكو أقال بذن بما تعملون واحد سمين يسير قال وحير نبي شعيب ربي أعلم فبباكو أقوام بذن بما تعملون وحا أذنك آد سمين يسين هذه آد عذاب مضتان إنه إذين سوى الدجيه وهذا إذين كانوا أسرى مارتي أب إسلامركي ما بلغ الدائم فكذبوه وإبانيا قوم شعيب نبي قولي فأخذهم وحاقبتي عذاب يوم الظلة ضرورة ما لنتهي عذابك قرأي البا إلهي كسر لدي أو إمارة المال إقلان الواية كبعد ما كان ضرور بأطمد ay siraadeen rooba meesha ka imaanaya markii daruurti u timid oo isku yimaadeen baal mar la halaagay mar suuratul ahqaf marayna aan u tagi doona in maratay umalayaan roob inuu yimid hada aaridul mumtiruna bal huwa mastaajaltum bihi riihun fiha adhaabun aliim tudammiru kulla shay adhaabka marka ay degdegsanayaan waa sidii u waafaqay waxay degdegsadeen fakadabuuhu qowmu shucayb nabi shucayb bay beeniyeen faakhadahum waxaa qabatay cadaabu yowmi dhullati daruurta maalinteedii cadaabkiisii innahu kaana wuxuu ahaaday cadaabkaasu cadaaba yowmin maalin cadaabkeeda yowmkaasoo cadiimin weyn maalin weyn bay noqotay oo cadaabkii maaragtay uu saameeyey dhammaantood inna fii daalika arrinkaas waxaa ku sugan nabi shucayb iyo dadkii raacana waa la badbaadiyey ayagina cadaabkii ay codsadeen oo degdegsanayeen baa lagu dhiftay la aayatan tusitaan ilaahay awoodiisa la tusinayo wamaa kaana aktaruhum dadka badidoodu ma ahan mu'miniina kuwa rumaysan wayna rabbaka rabbigaagu lahuwa rabbi alcasiizu waa alla ghaalib ah oo unkiisa ka xoog badan alraxiimu ee u naxariista addoommadiisa wanaagsan kuwa kalena waa ka argoosta kaafiriinta halkaas waxaa ku dhammaaday qisaskii toddobada ahaay oo ka soo bilaabatay nabiyullaahi muuse nabiyullaahi shucaybna ugu dambeeyey taasna marka waa cibra iyo tasliya nebiga lagu sabarsiinayo leeyahay ambiyadii adiga kaa horeysa waa la beeniyey adiga marka ugu miyihid beeninta lagu beeniyey adigu uma horeyn wa innahu la tanziilu rabbi alcaalamiin nazala bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin bilisaanin carabiyin mubiin suuradda waxaan ku soo bilownay qur-aanka iyadoo laga hadlay daasimiin tilka aayaatu lkitaabi almubiin haddana qaybihii dambe oo waxaan ku jirnaa suuradda suuradaha makigaana had iyo jeer waxaa laga hadli jiray risaalaadka ambiyada iyo mursaliinta iyo qur-aanka oo shubahaad ay ku fureen gaaladii ay leeyihiin qur-aanku waa mid la sameeyey oo asaatiirul awaliin waa sixir waa kahano waa maaragtay majnuun qur-aanku yaani nebigu waxaas ina tilmaamay intaasna waa laga jawaabayay shubahaadka ay keenayeen gaaladu wa innahu qur-aanku la tanziilu rabbi alcaalamiin asaadiiru alawaliinna maaha sixrun yu'tharu maaha kahaana maahan maaragtay shicir waa tanziilu rabbi alcaalamiin caalamkan allihii abuuray soo dejintiisa tanziilu min xakiimin xamiid wa innahu qur-aanka la tanziilu rabbi alcaalamiin rabbu alcaalamiin kii uu soo dejiyo waa waxyi ilaahi ah xaggee ku soo dejiyo nazala bihi waxaa la soo degay alruuxu alamiin ruuxii la aaminay jibriil oo risaalaadka ambiyada a loo aaminay ambiyada saa waxyiga u geyn jiray waliba yuhuuddu waa necbaayeen marka waxaa lagu yidhi qul man kaana caduwan lijibriila fa innahu nazalahu calaa qalbika biidni illah cadow weyni waayna kaas marka ninkii cadow u ah asagaa qur-aanka ku soo dejiyey nazala bihi qur-aanka waxaa la soo degay alruuxu alamiin ruuxii la aaminay xaggee ku soo dejiyey calaa qalbika nabi maxamed adiga qalbigaaga ayuu ku soo dejiyey litakuuna min almundiriin inaad ka mid noqotid dadka digay rusushii horo digaysa oo kale ayaa ka mid taha waa ugu dambaysay marka jibriil qur-aanka xagga rabbibuu kala yimid nabi maxamedna ku soo dejiyey qur-aankuna waa tanziilu rabbi alcaalamiin mararka qaarkood waxaa laga cabira la qowlu rasuulin kariim yacani waa ku hadlay laakiin isagu ma leh سوالو سوديب وحي وإنه القرآن كالتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك موكسو الدجيي نبي محمد وقلبك أصغى الزيادة هي النقصان من الهين لتكون من المنذرين سيادو نقطي ضدك الدقاء أو إلهي باس كيسا هي عقوبة ديسا هي عذاب كيسا ضدك خلاف الرسول شيسا أو بيني إنه قدقه بشارنا ضدك مؤمنين تعالوا بشارين إلا النبي هو بشيرا ونذيرا باللسان بكسو الدقاء لغة عربيين أو عرب لو نسبيين مبين الأعد لسان فصيحة لهجد يمنى أنا هاي وحنا دعرفت إكوها الغيان ويعربي بأسدين ولهجات كأي وحنا لفهم كرنة لكن القرآن هو فصيح وغا عربي باللسان عربي لسان واللغة لغة بكسو دقى القرآن كعربي عرب لو نسبي عجمعهم مبين الأعد بدك مركا لو سود دجيي أي سجارة شرف عيوتاي قرآنك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألو بدك كلمة وعام رسالة وقرآنك مارتي ورسالة النبي قوانك صبر لي للعالمين نذيرا عالم قرآن وجني إنسي وإنه لفي زبر الأولين وإنه قرآنك لفي زبر الأولين زبرتها كتبته كتبته هراء توراة إنجيل صحف إبراهيم وموسى هلقى سكوين إنه عربي مبين يهي إنه قرآنك لفي زبر الأولين كتبته هراء أي لسان أبي إلي لسان عربي إنه يهي وأنبياء هرنا وكب الشارعيين بلنا واتلقوا قبطب وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ونبي تاسمه بشار وكل شيء فعلوه في الزبر زبركم كتب تهراء أولم يكن لهم كوان عربتا ميسا وأهان آية علامت أن يعلمه إن أقاذين قرآنك أي برتين علماء بني إسرائيل فابن إسرائيل علماء دول ذاتك وناكسناي والنبي الرمائي سيد عبد الله بن السلام يرقل لمتك انت سميسا كفل نين أو إسان شاهد يمرخاتي وأهان ذات ربن إسرائيل كمدة إن الرمائيين والنبي التلمانتيسي iyo sifadiisi ay kutubtooda ku ogaayeen bay ku rumeeyeen Salman al-Faris iyo Abdullah ibn Salam iyo dadka nabiga soo gaaray waqtigiisi alladina yattabi'una ar-rasulan nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrati wal-injili aw lam yakul lahum kuwan miyasan u ahanin wa isan ku filnayn ayatan alamat ahan هي معجزة أن يعلمه إن الأقادين علماء بني إسرائيل فابن إسرائيل علماء ذوي خيارته ونكسناه ونبقى الراعي إن هو برتان أو قرآن كي رميان إن تسميه سقف النين ولو نزلناه قرآن كهذا كسو الدجلهين على بعض الأعجمين ضدك عجمتا قاركود فقرأه عليهم ويكد الأخير لها أيان قرآنك ما كانوا به مؤمنين ما يسرهم أيان هاي لو حين كحضر دار لها أيان عجب وذلك سكل غمني النبي أي كل قضاء هاي وعربتها هاي بلغة سلوس والدجية محل الرميلين ولو نزلناه قرآنك هدان كسو والدجية لهاين على بعض الأعجمين عجمت وهو عرب أنا هاي عدة دولة هالنقطة أما أفريقيا هالنقطة أما هالنقطة يوروب أما هالنقطة آسيا وعرب هالنقطة وهي اللغة العربية أنا هاي بع acjab la yiraahdaa haddii marka qur-aanka lagu soo deji lahay calaa bacdi alacjamiin cajamta qaarkood faqara'ahu oo cajamigaas uu ku dul akhri lahaa qur-aankii calayhim carabta korkooda maa kaanuu bihi qur-aanka ma aysan ahaayeen mu'miniina kuwa rumeeya ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وأقول الدعوان ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا كذلك سلكناه في قلوب المجرمين كذلك سلاس أن أبدلني بيننت إيا كفرق إيا الديد مذا إيا عناتك أي أن سلكناه وحان أبدلني كوان قرانك بيننتي سي في قلوب المجرمين مجرمين تقلوب توريد بلياشا إيا أبدلني كذلك يعني مثل ذلك الإصلاح إصلاح هو الجلتان سيدا لو قليي بيننت يا كفرق يا الديد ماذا أيان سلكناه وحان أقليني كوان إن القرآن كبينيان في قلوب المجرمين مجرمين تقلوب توديب عن قليني بيننت لا يؤمنون به حقا مروا بين أيام حتى يروا إلى عكار كان العذاب الأليم عذاب كحنوجية فيأتيهم عذاب كباو إيمانا بغتة سلما فلان وكذا وهم لا يشعرون وبغتة أيهم درين سنين أي عذاب كباو إيمانا فيقولوا مركز يوحي الإيدوانان هل نحن أنه منهين منظرون كولو كاذين من لو كاذين إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أفبعذابنا يستعجلون لا يؤمنون به بالحق حق ماء الرمين أيان حتى يروا العذاب الأليم إلى عذابك حنوك بضنائك أركان أدى عذابك هذه أركان عذب دارشة وحب التريش يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم daraw shadooda iyo saas dibana lagu dhigo waxa uma tareeso iimaankaas ay wax rumeyaan wax uma tareey markaas fayaatiyahum muhawu iimaana ya adabki baghtatan silama filana wakadaa wahum la yashuruna ayagoon dareensanayn fayaqulu wa ilayhin hal nahnu amagu manihin munzaruna kuwa loo kaadinayo watamanni markaa marka cadaabka ay arkeen ayay in xoogaa ma dibna lagu dhigo falamma ra'aw ba'sana qal amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bi mushrikeen falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana hamdan iman kaas yani wa iman khasab ah إيمان خصف كان محمد ترى اختياره إنه غفر ما يه أفبعذابنا يستعجلون أفبعذابنا وإنكار مع عذاب كاني يستعجلون دقدق سنيان مرك إليهين عذاب كان أفبعذابنا عذاب كاني مية يستعجلون دقدق سنيان إلا ائتنا بعذاب الله إيا يستعجلونك بالعذاب ما ربنا صبر أفرأيت بالكورا إن متعناهم أدان الراحين سنين سنوين أدي الدنيا الله الراحين ثم مركك بعد جاءهم ويما هذا ما كانوا يوعدون وإلا يباها ما أغنى عنهم وحبك متر ما كانوا يمتعون وإلا وراحي إلا وراحي والدنيا إن تيرتع نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليل قلت وتعب كفرك قليلا إنك من أصحاب النار. رامت ترمك متاعي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. أنت على ذا بارنا أفرأيت بالكورا إن متعناهم سنين حدا سنوين الراحة إنه ثم جاءهم كبعد وين هذا ما كانوا يوعدون إلهي الله عذابه ما أغنى عنهم حوك تري ما كانوا يمتعون وإلهي الراحي دي لو كان يسير شيئا أو مارت المدلسي للراحي كبعدنا العذاب حوك تري كانهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما يغني عنه ماله إذا تردى. وحى النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث صحيحة وما هو شاقي إن قفك كافر كان لكين قيام هذا مركز هل مر نارت اللتين بنا يودح قليني لقنا صابحنا مركز الأولى يا هاي هل رأيت خيرا قط ولقى وحوناك برواق مكسام مريك مركز أولى يا هاي وحبو ولقى معرك برواق قيله وحالا كان يغفك وقو لما تضب بدناي وقو فخرك بدناي أو أهل جناعة مركز الجنة هل مرتين بنا يا سيدي markaas inta la soo bixiyay leey waliga wax balaayo muqso martay iyo fakhri iyo dhibaato markaas uu leeyahay la wallahi ya rabbi waxay ma soo dhan sanawaa iloobay markaas sidaas aan dunyada wixii loogu raaxayo dhan waa laga soo tagay hada waxba laga ma hayo wixii dhibaato aan qofka muuminka waa iloobay oo soo maray. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين إله سوى ما قوى الرمي عدالة ديسة ومخلوق سكل قيه ضدك لما هلاقين وما ذي إلا هلاقين لما أنتود إلا لديك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أهلكنا مهلاق ومباب من قرية مقالو إلا هدي أن باب إني لها قرية صوحي لها منذرون رسول دكتة oo inta la halaagin koor xaqqa wacdaysa wax u sheegta waanisa imisa hadda soo maray todobaad nabi aan soo maray nabi ka soo dhaafa taqullaah wa atiihuun wa ma asalukum alayhi min ajrin in ajri ila ala rabbil alamin. xumaantooda maarta laga waaninay nicmada ilaahay u siiyay ba la xasuusinay wa taqulladhi amadakum bima hala wa amana wa akhriya bima تعلمون ما مغر خلق لحن بحل آخرية لكن الله قبطيها محقصة مرني حلي قوم واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون تعملون إن آخرية أمرنا تدار لإبرا رجي وران كبحي مركا واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون تعلمون تعملون أخذنا أكتب. وما أهلكنا من قرية مقال ما هلاق إلا هدي أن هلاقنا الله منذر وحي لها قرية لها صدد أدقة ذكرى حسوس لحسوسنا وإمارتي أي كسقنا أيانا نعمها نعمضة إلهي أسيي وعلى وقد ديقى إيه الحسوسين إيه أقابك إلهي iyo maartay sida uu yahay dhikra wa waarin wa la waarinayo oo wax lagu tusaaleynayo wama kunna zalimin ilaahi wixirana uma maagin dadkaas gardarro kuma maagin laakiin dambigii ay galeen baa lagu qabtay fa kullan akhadna bidambi فمن من أرسلنا عليه حاصبا ومن من أخذته صيحة ومن من خسفنا به الأرض ومن من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلهي ما قرد رئيسا وما ربك بظلام للعبيد وما كنا ظالمين قال وحيد أنه ما قرد رئيسا تتكاس لكن أيها نفتو ذا الظلمي ومعاصي إيا كفري إيا بين بيلي مادين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون إلى نوغا ورميا شبهات كاي قالوا القرآن كفرين إليه القرآن كشياطين بامارتي لو ذاكتي أو نبغوا إفكي يبان السودوي حساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا أنت سألك الجواب وما تنزلت الله إلا مسوا الدقين به قرآن كالشياطين شياطين لمسوا الدقين ممنوع به كتاب وما ينبغي لهم من حضان شياطين لمسوا الدقان أو أيها الدرب كودا إيا دبي عدو ذا مبع همبا dabeecadood waa fasaad iyo doomada inay lumiyaan quraankana waxa ku jira hudan linnaasi wa rahma buya isma keenin kara marka laba dabeecado kala gadisan wama tanazzalat lama aysan soo degin bihi quraanka ashayatiinu shayadin lama soo degin waxaan soo marnaba nazala bihi ruuhul amin awal mahrayba wa aad وإنه لتنزيل رب العالمين تنزيل من حكيم حميد لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قرآن كمرك شيادين لمسوا الدقل أو ممتنع سببتها وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون سد حرمات أي الله استبدك وما ينبغي لهم وما هبونا شياطين القران كلا سو دكتو طلب كودا اي دبيعتودا مدنا ما اها شياطين تو waxay ku shaqeeyaan fitan iyo maartay dhibaato iyo lumin dad ay fasaadiyaan quraan kana dabeecadisu waa nuur iyo hidaayo iyo daliil ilaahi oo dadka ku tusiyo inuu mucjiso yahay وما يستطيعون من أعوذ كرام با إن الليين هذين ما أعوذ كرام وما يستطيعون ما أعوذ كرام قرام إن الليين هذين مدى سدحات إنهم أيغوا عن السمع ما قلق قرام كإذا قيستان لما عزولون ولا قفوا قيئي وما أعوذ كرام قرام كمركي حتى لو وحيون أيه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسدا مركي أنبياء الله سوى وحيونا ملائكتي ودي وحنا صدى ولقى يواردي كيلا لنا استشياطين وأقهر من مرأي تجدر سماواتك وأنا كنا نقعد منها مقاعدا للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد مركي النبي عليه الصلاة والسلام رصاد دري وعلى حجاب السمدي وعلى دياري قنطالة لغت لفته مركي يسول دوادان إنهم عن السمع إلا معزولون دقائستان قرآن وعلى فقائي مركي جن وهذا ليين وأنا لمسنا السماء samada ila raadinay raadan bal waxa ku soo kordhay oo ina samada fuulno diiday khabarkaas raadiyay fawajadnaaha muliat harasan waxaan aragnay samadiyo ay ka buuxaan waardiyo xars shadiidan waliba aad u adag wa shuhuban iyo gantaal diyaar oo markay ay yimaadeen ma lagu dhifanay فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين فلا تدعو هعابد مع الله إله المعيس إلها آخر إله إله لصعدة أو إله وهلية شرك الله عابد عبادة واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه كلمس العمودين فلا تدعو مع الله إله نعيسى قدر إله آخر متكلا هذا قدرت فتكون من المعذبين وحان غنيس كوى العذاب وعذاب كوى رأي شركك لقم بحث داسك هذا قفك كل انتوى وامارت مخلد في النار لكن قفك التوحيد هذا كل انتوى فجنس وفي عنتها adi hatta naarta laga soo gooyo durubtiisi laga soo jara aakhirka janada ku dambeyn laakiin qofkan mushrigaa oo ilaahay wax la wadaajiyay waa u dhamaatay inna laa laa yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha marka ilaahada alle waa in uu qofku kali yeelo oo san ilaahay wax la wadaajin أديك لفتكون من المعذبين وعن غنس كوى العذاب وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أيضا على سبب النزول والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما كيسودك وأنذر عشيرتك الأقربين قرابة هذا كله أكو حكتة أدي waxaa nabigu tagay buurta leeda safa oo hadda xarabka kamida masajidka gudihiisa laakiin awl ka baxsanayd laakiin hadda ismaay kamid tahay safa iyo marwa waa laba meelood ama laba buurood oo shacaairta xajka iyo umrada inna safa wal marwa ta min shacaairillah ba kamid tahay marka labadaas meelada marba meel la tagaya oo saciiga lagu sameeyay asalkiina waxa ka timid nabiyullaahi ibraahim haaskiisi iyo wiilkiisi meesha uga tagay nabi ismaaciil markii meesha looga tagay ayay waxa ku tiri haaskiisi yaa nooga tagaysa meesha cidlada ah oo qofna u soo joogin waxna aysan wadan xogaa yaro biya ay istiraar ku wateen markaasuu yiri ilaahay la digeetay ayaduna qof yaani aan caadi ahayn waxay tiri idan la yadayicuna la ilaahay nooga tagtana ma dayacay ilaahay waa ka tag waa ka laa amar ugu socdo muddo ka bacdi yimid waata biyaha zamzamka u dilaaceen markii ay biyihii ka dhammaadeen ay buurtaan safa inta ka tagtay ay dad fiiristay ay weysay meesha hoos u soo dhaadhacday oo meel yar wax jira hoobada lagu ordo oo calaamad cagaaran hadda loo sameeyey oo meeshaasi orda marka mar way tagtay way istaagtay ayadana waxbay fiiristay bal dad iyo wax meesha ka dhow waxba ma arag oo soo laabatay haddana soo wareegtay meeshii haddana kusoo oraday safadii kusoo laabatay waxbay fiirisay waa weysay ilaa toddobada markaas saciga la jireen markaas kabacliya biyahan ilaahay u dilaaciyey oo malagii uu soo saaray oo ay dad u yimaadeen jurhum la yiraahdo qabiil oo nabiyullaahi ismaaciil uu ka guursaday odayg waada musoo laabtay nabi ibraahim wuxuu ka soo bilaabay wiilkiisii haaski uu qabay bal ka waran xaaladiin waa waxay tiri maaratay ugaar baa maaratay ku noolnahay waa saas iyo saastana xoogaa waa aada sheegatay wuxuu ku yidhi hadduu yimaado ninkaaga waxaa ku tiraahdaa hayr catabata baabi الباب كعطبدي سبدل كل هو حسلا فهمين او ايغو سرباب مركو ييمد او دراما ان وحصاي يمادان ماشا وحي رغفك وحمكو يمادان ها ان اولاي اصاص ييمد محوكو يرساس اصاص انا محاتي رساس اصاص بس وحي رسكات تقولي اي بدا اسكاعد اضو اعتبر على شيء واحدك او لبدله وقت مهدنا ييمد وماش مسيح جوغينا سوف وقت اسطنبو ييمد او فارك الله وقرسدي نهايتك الله برواقة شاكتين ويرثبت عطوة بابك مركزك عبضة حدثين لبدل نبي إبراهيم إيو ويلكس إسماعيل أعماش مرك حجك إن بضان يعني وحكو سعضان آثارة نبي إبراهيم إلا نبي إبراهيم وقواهاي أنبياء للغدة يناي ونبي قنان الله عمري إنو راعه أن اتبع ملة إبراهيم مرك النبي عليه الصلاة والسلام بورت صفائي وفولي ودواقي عربت واحد عادة وآهات أفقه دي ووحشاقه واحد سمين جيران أفقه انتو مرض أسكدقه مرك عل إبلاي وحركة وقيل جروا صباحا وقيل الآن مرك النبي عليه الصلاة والسلام ما أشعص وفولي وعسكو ياري تدكي ما شدقنا قرابة دي ساهاي وي مادين وحكب اللعبي قرابة دي سي يا بني فلان يا بني فلان أنا وحاني ديقى يا عذاب ألا مركي لما يدعو دي سبوتي يا وحا ويميد أدركيس أو كيري طبا لك سائر اليوم ألي هذا جمعتنا طبعا مركا وحوا هلاك قود ما وحانا نو يرتي دتك خيارته شرفت له اصيا حكوسو دكتي طبت يدا ابي لهاب وطب اصيا مركا هلاك سمي مركا نبي دعوتي سو غتي دتكي بو شاغاي الى او كسو غارا غبديس يا فاطمه بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا املك لكم من الله شيئا حكمان طاي سراعي اذركيس قرابدي كلا بني هاشم بني مطلق كل وانذر ادك نبي محمد عشيرتك قرابدا الاقربين يكون دوام بدا قرابدا كحكتا انك سرسالة عام اي تاي هدنا اي دوام كهد ليس سقارة ان قرابدي سودكو لتنذر أم القرى ومن حولها وعام لتكون للعالمين نذيرا وحسنا وعام هذا التنوى خاص وأنذر عشيرتك الأقربين قرابة هذا كودو أدق نبي محمد واخفض الرارعي جناحك لنعاق أما قربك لمن اتبعك ضدك كراعي من المؤمنين ضدك إلهي الرمي يرسوشيس قد كاسنا جانب كاغا يا غرب كاغا او دبعي واخفض جناحك غرب كاغا او جلعي لمن اتبعك من المؤمنين ضدك قراعي ومؤمنين فإن عصوك اديك عاصيان فقل وحد ترى اني بريء انا بريء كاها مما تعملون وحد عمل سمين ايسان وبريء كاها marka yaani digida oo khaaska ah iyo mid aan kasba diidana isma diidaya oo mid khaas la wax soo galeysa digida way ay qayb ka tahay ama fardi oo afraadeeda kamid ka mid tah fa in asawka haday ku caasiya nabi muhammad fa qul inni bari'un mimma ta'malu ka bari baraa ka qaad waxa tiraan oo bari baan ka ahay waxa aad sameynaysiin أنا ما رأيت شغل كمره وتوكل وحمك ترى سارتا على العزيز اللي غالب كهاي أو عدوي سكار جوسناي غلبت سكلاهاي الرحيم أدمدي سوور وناسنا ونحري سناي الذي يراك الله كعرك يا أريك حين تقوم مركا استاقيسي وتقلبك يا مركا تقول قدوميسي في ساجدين بدك سجودا وصلاة كجرة إنه الله هو الله السميع والله مغلط بدن وحدتك يكون هذا الأيام العليم وحدتك علم بدن إلهي على ترسار هذه قوة عاصية وتوكل على العزيز الرحيم الذي عزك شرفت يقيمها لهاي غلبة اسكالها ترسار وارمها قوة أصلا اسكبيب أصلا كأييري كأجيني كأجاري كحفظيني دين كاغا يكلمة هذا القرق هذا الذي الله سوى يراك كوجيه حين تقوم مركا استاقيسي واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وإلهي تجده الذي يراك حين تقوم وتقلبك يقدونك في الساجدين لتك مارت سجودا وصلاة كجرة مكا كقدوم يسيد الله كجده وحكا قرصانين إنه الله هو الله السميع والله مقلد بدن لأقوال عباده الدومدي سهذا لك كواد الأيام العليم هذا نكون علم البدن حركات كواد هي أغلقاء كواد هي وحى قلب كواد كجرة هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم وحن صوم مرني إن قاعدوا يرادين أما مشركين تو قرانك وحى شادي بلتهم إلهي أرنتاس وكديدي وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم مركا يشا دين تكزو دهتمر هل أنبئكم ما إذا كقور رما ما إذا شاقا على من تنزل الشياطين شيادين تعد يكزو دهتو ما إذا خبرا ما إذا شاقا ها نوشك خبرنا يا الله تنزل وحكسوا الدكتا على كل أفاك بأن بدنا كل جيس أثيم حدنا دم فلو أفاك ومبالغة إفكي أصام ارتزام إن الذين جاءوا بالإفكي أفاك وفعال ومبالغة هل أنبئكم ما ذكا قور رما على من تنزل الشياطين شيادين تعد يكسوا الدكتا تنزلوا وحكسوا دا الدكتاء على كل أفاك بين بدن كل جيس وقول كيسة كبين شيقية أثيم حدنا فاجرة وفعل كيسة يعني وحفجور سمين وكهنة وحند إليهين يوحي لمضة فسقاء وشيادين تؤي مارت لغاجنة وكاسا اي كسو دغيان شياطينتو او لا خريره او هذه جرح امريان وحضريان وحس ايليا قد نوع عصا وعرك زمانه قارتود وحبي ودريان وي واكينه مالك ساكت يا نصر هذا ما خوف كان اسكو درسانيا او اسغا او امارتي وليغا ولا خريره نينكاس marka marku ku lug darsado khadku ka saaray sheedan salaad iyo ibaada iyo waxaas oo ka bixinayo nijaaseenaya ka bacdi marka oo khidmeenay wala sadaw tooyaba oo nabi uu noo sheegay cali sallallahu alayhi wasallam sida xadiis sahih ah ku timid dad baa waxay weydiyeen kuhaanta سأل الناس النبي عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء فهمهم قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا وحبي الشيء يقول إنه وضعيا سيدي أشاقان كورا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخضفها الجني كلمة أسحقها وعليها شيطان كما صدفه فيقرر فيقرقرها في أذن ولي midkii asaga la xiriiray oo kaankaayo dhagta ugu ridaya ka qarqarati dajaaja sida uu u tiraado oo ugu ridaya dhagta fayaqlituna ma'aha akthara min 100 kadhba halkii xabay wax ku daraya marka wax ka badan 100 beemo qofka amada hadu marka wax arko wuxuu leeyahay anaga wax laga tuseeyay wax ka arag ma ka taqaan anaga wax ka aragnay waxaas waxaas ay maarta dhacay awad oo ka soo dadkii subax kasta u kalaaya xoolay qalaya xoolaha hata wax laga yeebo nooc gaar ah ayaa loo tilmaamay wax leh doorada ma waxa sakeen wax leh neefka nooc waxa sakeen idaha nooc waxa sakeen bas bisin looma dhaweynayo wax leh ma imaay xoolaha shaadiinta bisin lagu ma qabo waxaan bisin loo qaban bas ayaa marka dowr ciis sax u noqona wala taakulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi wa innahu lafisqun wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim taswa ila rumo sheegay tanazzalu ala kulli afakin athim yulquna sam'a maqalka ay u raaricinayaan wa dhageysanayaan oo u dhagan ugu leeyihiin dadka shayadiinta iyo kahanada iyo kuwa wax sheegaya oo u dhagan ugu leeyihiin yulquna sam'a maqalka ay u ridayaan oo wixii waxbay soo dhageysanayaan wixii markay soo dhageystaan waxbay ku ziyadinayaan been ah dadkiiba markay ku sii khaldayaan waxaas wa aktharuhum intooda badan kaadibuuna beenalayaal ilaahay saas u hoosh aktharuhum kaadibuun beenalayaal والشعراء يتبعهم الغاوون انا بين وحا الدليل اه اروح ويدينا مره قرب روح كل هي هاي افكا شيغي سي يا وحا لا يغ خداي يا وحبا يغ مقن يا مركي ليرادو وخلي هي بل وحي تلمان حقي هايين حقي كاغا لومين ما شيغو ما ادري هو يدينا alaabta waxba ay sheegayna waa ogaahay ma yiraahdo meeshaas ay taala ama meeshaas qofkaas ka qaaday maya baa dadku marka waa la khaldayaa waxa leeyahay waxba loo sheegay waxa leeyahay hawshan waa la yaqaanaa waa waxba la soo dajinaya hadda lagu sheegaa hadda marka tafaax lagu rido meeshii oo balaayo la shido oo gurbaan la garaaco oo shaadiintii jinnigi soo degaan alle marka soo degay hadda imaam waxaas marka dadku caamada qaar kood waa ku tageen qarashay ku bixinayaan waa aamineen waa dhibeen dadkii ayuu waa dhibeen fazaaduhum rahaqa jinni washu'araa kuwa gabyaaga ah yattabi'uhum wa haraa'a alghaawuna kuwa umay oo baadiyeeyay kuwa saraa'aya alam tara soo ma arkaysid annahum ayagu shu'arada fi kulli wadin wadi kasta iyo meel kasta yahiimuna inay ku wareersan yihiin gabyaaga maanta wuxuu amaanaya qabiil fulan ama nin hebel la yiraahdo amaanaya markuu wax siiyo berina waa cayn ninki shalay uu amaanay maanta waa caynaya markuu wax ka daystay waxaas marka waa meel kuma toosan fi kulli waadin yahiimuun washucaraa'u kuwa gabyaaga ah yattabicuhum waxa raacaya alghaawuuna dadka lumay baa raacaya alghaawuun wa addaaluun alam tara soo ma arkaysid annahum ayagu shucaradu yahiimuuna fii kulli waadin waadi kasta inay dabaalanayaan iyo wax kasta waxbay ka gabyayaan waxbay ammaanayaan hadhow beri haddana waa caynayaa wax kale haddana ammaanayaa wixii markaa u joogaas uu ka hadlaabis wacyiga markaas lagu jiro buu maaratay samaynay ninki shalay uu ammaano maantana caynaya haddana beri waa ammaanaya haddana mid kale haddana itijaah ma leh shicirka marka ama gabayga waa sidaa ilaahay ku tilmaamay aqlabkiisa waa sidaas laakiin markii laga hadlay shicirka wixii ulama ay ku tilmaameen xasanuhu xasan wa qabiihu wa qabiih, midkiisa wanaagsan oo maarata khayrka iyo wanaaga iyo islaaxa iyo diinka in lagu gargaaro ama dadka lagu heshiisiiyo ama wax fiican ka hadla oo amaanan yahay. waqtiga nabiga waa jirin alayhi salaatu wasalaam, dad nabiga u gabya xasan ibnu thaabit iyo maarata kacab ibnu maalik, dad noocaasa jira cabdullahi ibnu rawaaxa iyo oo gaalada maaratay ku gabyi jiray islaamka difaaci jiray oo wanaagsan. haddana markasta ma reebana, laakiin midkan dadka isku diraya ama qabiilka caynaya ama maaratay ku faanaya ama balaayada iyo dagaalada kicinaya, kaas waa midka halaagaho. washucaraa yattabicuhum lghaawuun alam tara annahum fii kulli waadin yahiimuun wa annahum yaquuluuna wax ilayhiin maa laa yafcaluun, waxaysan samaynayn bay afka kale yihiin. oo waxaan balaaya u akhrisanaya ma taqaanid, wuxuu ka gabyayaa wax maaragtay mararka qaarkood ku yimid isaga. annahum yaquuluuna maa laa yafcaluun, waxay ku hadlayaan wax aysan samaynayn. ila aladiina aamanuu, dadka mu'miniinta moogiya wa camilu saalixaati, acmaal wanaagsan sameeyey sida dadkii ansaartii iyo muhaajiriin iyo dadkii wanaagsanaa iyo wixii ka dambeeyaba, wadakaruu llaaha kaiiran, allana in badan xusay, wantasaruu gargaarsaday, min bacdi maa dulimuu, markii gaaladu gardaraysteen kadib bay af iyo adinba ku aargoosteen. ila gabaygu mugtaha waa khatar, waa aada u maartay meel wuxuu gaaraya isan gaarin waran oosu gaaray ay. ila aladiina aamanuu, waa dadka mu'miniinta moogiya ayagu shucarada raacaya qaawuunta ma aha, ama fii kulli waadin yahiimuun ama annahum yaquuluuna maa laa yafcaluuna ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati baa laga soo reebay, kuwaas maya. wadakaru llaha kaiiran, allana maaragtay xusay in badan, wantasaruu gargaarsaday, min bacdi maa dulimuu, markii la gardaraystay kadib bay ku aargoosteen. wasayaclamu aladiina dalamuu aya munqalabin yanqalibuun, wasayaclamu aladiina, kuwii way ogaan doonaan, dalamuu dulmiga sameeyey iyo gaalnimada, aya munqalabin aya marjicin, marjica iyo meesha yanqalibuuna ay u laabanayaan waa ogaan doonaan. waxay lamid tahay yowma laa yanfacu dhaalimiina macdiratuhum walahum llacnatu walahum suudaa. wasayaclamu aladiina dalamuu, kuwa gaalada waxay ogaan doonaan dulmiga sameeyey, aya munqalabin yani aya marjicin, munqalab laabashada meesha ay ka yanqalibuuna u laaban doonaan ayaga ogaan doona. allahu aclam.